Bismillahi Rahmani Rahim. Kono yo hediti be o radio men al muntada salafi dun do ko jonde dimmere e der nde do deftere manzumatu ahsanil akhlaq li sheikh amir bahjat rahimahullahu ta'ala. Wondude musibbe men maketeɓe Abu Hafs Umar Faqih hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma rahimahullahu ta'ala ka bangin ko ha joni needi jidi aqbil wa ansitanna lil muhaddithi wa qaddibil akbar fi tahadduthi bil khairi famtiqan wa illa fasmuti wa qabla naqli kull wa qabla naqli khabarin tathabbati wa qaddiman salata al-istikhara idha hamamta thumma al-istishara wa atbi' al-khata'a bi'tidhari wa atbi' al-dhanba bil-istighfari afshi salama sahib al-akhyara la tu'zi insanan akhussu al-jara la tu'zi insanan akhussu al-jara wa ra'i adab wujuti an-nasi كغض طرف وكالست ناس وأكرم الضيف وكن مبتسما انصر أخاك آثرا مسلما عن كل ما يسوء كن عفيفا حافظ على الصحة كن نظيفا حافظ على الأذكار في الصباح وفي المساء تحظى بالفلاح إذا عطست فاحمدن الله وشمتا من حمد الله من حمد الإله على اليمين طاهرا باكرا وكل لبكال المنام ذاكرا مما يلي كل باليمين سمي في أول ثم أحمدا في الختم أحمده جل مسليا على نبينا يا رب نظمي فاقبلا وماك أقبلا وأنصتن للمحدث نجاك نيدي كاليوتر أقبلا فوت وأنصتن هذا داد المحدث ونالو من يوتر نتلو سمو يوتر دما فوت مؤكد هذا دام سمو يوتر دما فوت نواني كو هاجو ما وما يوتر دما كو هاجو ما كو وما يوتر دما نايو تي يوتر انهدا دار بيتو ما هي مو يوتر دما شكو دي تلفون ma himo yewtu dema hida uddin dati balibe mudia inedi ka yewtere ya fewtu hedo lawon don yewtu de de wonno fewtu gonna wonno yewtu de hino okkamo kurazi yo beedu yewtere nanka yewtu go sandari nokkugo hayse mo falno yewtu de hunde de majjiren ma don simo falno juutinde warabina warabbe nokki bimaana awara darne makko de hara ahullimo ko wonda ko yewtude hitta e makko wabittali fewtu mo kadi jentoda wa qaddimil akbara fi tahaddufi ardina hecchu don ka duubi ka yewtere si hamathali haaju ni simottu dirama inna ma hara joni yo yewte accu hecchu den ka duubi yewta wata jettu yewtere hidande ko abay ko hakkunde be wombe don foti non woni ko mawbe ma an babemma ko bappama ko nandi e mudum ma ko mo yiruda ni tu sitay mo hekki ma accu kanko yewta siko yewtere taw wor hada ko na jama on ko kafi mo jaay needi bil khayri famtiqan wa illa fasmuti bil khayri famtiqan yewtu ko wete ko moddere wa illa salamu irnde yewta fasmuti de safala ma yewtu de ndaru siko moddi wonda yewtu de yewtu sitay woni ko hunde ne modja are de ko moddi kon non abi akunu hara ko zikr ma ko tilawa ma dum ko jangol hadith ma dum hara hunde wana qur'an wana hadith ko wontu natijam on ko hunda moddere non na sallaka bi yuta hunde wondude e nafa, matalan addanan hunde jaari, ma wanne en hunde jaari, ma kippane en fiyata yaw, ma ko wonto fi makko fewndi ha kulluhu laysa khayran mahdan lakinnahu khayrun bin natija. Konto ata yam fewndi fi makko ko wonto dari hada alkalam laysa khayran mahdan lakinnahu khayrun bin natija. وقبل وقبل نقل خبر تثبت وقبل كواتي نقل خبر اغول يوتر تثبتي تبوت تاو التثبت كون غول دوي سانني دو جوني يوتر كواتي اغاندند كاري كاري تاسكو تاو ها اندا سي سيد ماستوني سلا. وقبل نقل خبر تثبتي كواتي اغول دو يوتر وتثبت وقدم صلاه الاستخاره اذا هممت ثم الاستشاره اكد ارض ويتيكم صلاه الاستخاره ساهم لي غد رتنو هيكادون بيسنا غونغول سافالا ما مثلا ان جوري جامغول ما فالا ما سوب غول دي نوكل كاري ما فالا ما بنتو غول غد يون غولدو ما كله دي ادنا ينكره تاغيند دي هيميل دا في مودو julu taw dalde didi janga du'a al istikhara jolba on nawari ka hadith rado naki sallallahu alaihi wa sallam idha hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atayn min ghayr al fariida thumma liyaqul allahumma in kunta allahumma allama in yastakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al 'azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la qadir اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر غولهون به خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله ويسره لي ذلك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر غولا فيهون به شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني وقضل لي الخير حيث ترى ثم رضني به. كنت كساجيني جود فيو أصل مني فوه دجودي جنجا ko goni ko sa gayni tayyade ko atta salmin de janga no sella wada o do salatu akthara min marra salata marratayn thalatha marrat khamsa marrat ma de wonde allah jalla wa ala subhanaka man en hunde ko yo newinde hayno sitaberna ma den hattina fe wugo setu wadi istikhara afibi wonde ya wadu ko ya wattu don ko wete ko al istishara disino da neddo mo hori da nokkin tati mo hori da hella ga dina ko neddo hulo Allah subhanahu wa ta'ala mo hori da hella ka jikko ko maro gundo e kadi mo fillu ta pellet o do labare la redu mo yidi ni ko do disino te ko neddo du din wa du khulu wa muhibbul lak wa yuhibbul lak al khair sitimmi disna da wala no da mai telefon na fala wadde mun da kari wannan ko nuni da to mata stamin hine don galiban sitai ko mukere yaade ko istikhara min ni ko anda kay non fukida na sitai to woni ne wike anabi ko gal gota tu yahi ko den dino anda kay wakke qala ta'ala idha azamta fatawakkal ala allah inna allah yuhibbu al mutawakkilin nan nasun kan wa hakeza wadi ha sahim bi hunde julu salata al istikhara refti non kan dewa da istishara wa atbi' al khata'a bi i'tidari jukkin tim fal jarane ko wete ko gantina gol sa fal gi gantina foti woni afal ju e habbe gi tagore men foti woni afal ju e goddo gantino da sa wicci goddo matam joni lope ka moto ma ka velo ni nawti yo munyo ma sa tutti hawre ma ko inna mi fal ju yafe tigala hakke الى اخر ذلك كل خطا موضع تعتذر منه واتبع الذنب بالاستغفار جوكنتنا بكات موضع انسنا قول سواء بكات جوكنتنا استغفار سر الله سبحانه وتعالى كويتكم يافوي هذا ديبتاك وره بكات من جنجير دوك قواعد الاربع افشي السلام صاحب الاخيار ساكت كويتكم سلمينانغو سلمي اكل جلد متودا ما فتودا يمو افشاء السلام هو نشره بين الناس وكثرة القاء السلام على الناس. قلت افشاء السلام تسلم على كل مسلم لقيت به او وجدته جالسا او كذا من هذا القبيل. ان اوتي السلام عليك ورحمه الله تسلم عليه سلمنا اوتي اذا فجد اذا جودي انك تنبي يا حاجون اوتي جند دون وين كان من دون ما بروبلم مولنا وبي غوبي اندي اذا حاجي ده هور الله فني ايا حال جريدا فيو جندا به جند بين سلمن تايم ان هيرتاك هذا خطا. يكفي فقط انك تقول له السلام عليك ورحمه الله ان دعت الحاجه ان تصافحه فالمصافحه زائده على إبداء السلام زائدة. فقط يكفي إفشاء السلام أكدي هيرنا مؤندنا يا مؤند صاحب الأخيار وندا كدي سبا وندا إيب سبا ده كوندينا قلت عند قنود بسبا تاكم بده وندا تيمور يصاحبنا كل ما جهب ودب ما هاي سنة لنا فاسي يكون هراء ko mudayyi'u liwaqtihi ko yebay do waqtuji mudi be jokkondiray on a suboto moddibe wonda e mabbe sahib al akhyara wonda e subabe be inde feewbe mudo den Allah jalla ala marbe jikkuji labadi marbe be inde labande jokkondiray den don ko sa jokkondire wujjay do jerto ka tarti e do ma wujjay den ka sare do ko ka on nyalli data yarda ta ya enna kali ko wujjo al muntada salaf ananda be wolta adole do wadi ha eto wonda yimbe ko wete ko subhanahu wa ta'ala la tu bi insana aqsur jara wa talurru neddo few tentinino kawtangal wa talurru neddo few tentinino kawtal manga kala ko andulan do lorraybe ko areno e mo eto da wona ara hewti naydo e mabbe nafa wona lorraybe la tu dhihim wona dengal mangal wona e golle mabbe وراعي آداب بيوت الناس كدي أين تانيدي دي تشودي يمبن كغب طرف سفهيت بقول جيت وكالستي ناسي سفكان يوم كدي دوني نقول سيناتا انغان دي نوو دو سبري ويدو جوني اتاكو فيناتر يمب بندار نرطا ما اتاكو سون بندار بحين وطن صنع ببومي بنو بومتي إن آخره هيبو جيت مادن كتشودي يمبن بندارو e kadi sana ta yesud goddo istanis bimaana hiro haamo non landoda newna yade naatugo inna assalamu alaykum sibenni wa alaykum assalam wa rahmatullah inna yuminatu sibenni ya naatu non naata goddo go assalamu alaykum katubbo dangi assalamu alaykum do ya inna wa alaykum assalam rabbika sallam khata no way wonde neddo hare himo urti tay himo fuddi bornade ما هي مدانا ولم نالت في نقول إن أدوم السلام عليكم ناتا والأدهى من هذا أن بعض الناس إذا جاء إليك زائرا وأنت في البيت إذا تأخرت يتصل بك في الهاتف وأنت تستعد لخروج لملاقاته يتصل لك في الهاتف حوجنا مؤرنا وانك مبركا كوكو حوجك صحيوتي كويتكو سلمي وسلمي توحامو يا lando da yominatu sibenni natu nata sibenni habbo habbo da sibenni yilte lam okki bijido hatta jamu abi ara du won neen din tan sari ka go anda sultan qala jalla wa ala ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha oni nokku go wayda qillakum murji'u farji'u huwa azka lakum kon amma ya artu nata mata pa ba kan dal tapugol ba kan o khilaf sunna kon kon khilaf sunna as sunna assalamu alaykum wa rahmatullah thumma adkhulu yuminatu sibenni yanatu yuminatu wa akrimi dhayfa ekadi tibdin kon hay sitawni ko paykum sitawni o alayka ma e tibdimmo tibdin kon ma no ja tibdin gol kon taw ko atti kon taw awwal shay enti nangol mo yeso انك تبتسم له وتبش في وجهه وتحش في وجهه اول مره اذا جاء اليك الضيف يلتقى ياس جيورون الى موسى لم تنالات يوتي جابون برمال كلام كلام طيب كلام حسن اول شيء هذا هاي صاحب عليكم نيامو ان تاكاري ويكي كلامك مكو نايو ارتمي غاري دو موتون جوتون كاتيرا سابو دالا المنتدى takhruju tuqabilu wa ya yaltu jabbu ndon ka yasi non aro ande kanon sahibi ko bannanam awwal shay wi dan tabushu fi wajhihi wa thani say takhdumu kurkana mu an sahibi ko ro haisi ko biddo ma taliba jama kurkana mu wotanedu mo dey hi inda pote ne adam ndiyan ma inda ni dum bannedo ro bay ko allahumma sahal ko uzur imma ma tan ko biddo ma mama tan hara e ko ane do mota tara wata gondugol fewdo non sai mamo anduda pellet dum do musa tama gorejo ma wodo arde kama banna ngam non awa ken adala ba asbihi kono amma annaka sahibi ko do ko ya gondimmu den non balde do yo fukku tara o yenna go yo hotu no ko khilafu ikrami abdaif wa akrimi dhaifati din ko do mawo wa kullatu dakal mubtasiman ko amusu yani ko amosan do ko ko widan nane unsur akhaka walla musiddo ma hun kadi e kadi athiranna muslima burna juldo horema athiranna muslima burna juldo horema fil umuri dunyawiyya na fil umuri ukhrawiyya burna juldo e horema an kulli ma yasukun afifa gaya kalakun kubuni la tuhida nifini emudu gida labi emudu hafiz ala sihhati aina kada hore kellal mangal wada muhafiz ala sihha المحافظة على صحتي تكون بأمرين الأمر الأول كو يحبنا ونارنا كو أتينا لأرض بلنا كو هنو ممن قول باندو ننتو مغو سوفينا باندو ما ننتو مغو دوغاتو مغو كومبا ودا اسكور حيث تيكا سامر ما واندا توا چيكو دا سيدا كو لكرنا يلك هذا أولا اكد نيامو قول بيجي وندو إنيا چلال يرغو نجوري تمكالا yara zaitu zaitun tumakala nyama banana tumakala kala ko anda no wonde cellal wada ko attiya nawnude dimmun non saari nawnde dabba kanyum hayto wete kom de wada muhafaza e hore cellal mangal de wonno be innai al aqulu as sahihu fil jismi salim haqille hisude ko wonta ko e bandu sendoni ko steda selli dabba ko steda selli juula ko steda selli hora fiidi foko cellangal din tidda baawmo kullatu laka din nadhifan hida labi wana labu ka bandu wana labu ka jonci wana labu de kala ko golli tirta hafiz alal azkari fi sabahi wa fil masa'i tahwa bil falah hafiz ikadhiu alal azkari du dhikru ju watte din fi sabahi bimbi wa fil masa'i ikikide tahwa madirada wete kon bil falahi ganyagol malal wada zikaru sabaya zikaru almasa wada zikr bin wala kan ka zikr ki kida no do ko danda ya zikaru sabal masa no hasdaina de fo wada nyan de nyan de kono eto wada yoge majji nyan de nyan eto da ka dum ndo dal idha atasta fahmadanna allah wa shamitan man hamidal ilah idha atasta stawni aili فاحمد الله يتو الله سبحانه وتعالى وشمتا دعاء من حمد الاله ان يتو الله سبحانه وتعالى على اليمين طاهرا باكرا على اليمين هو نيام مانغوم طاهرا هرهدا سلغي نمدان باكرا لو نجاي نيدي ني نيدون دانو لو سونا حرم مري غولكو نيتين دغول ماكونغول امام حاضره ما دون درس ما دون مذاكره ما دون ziyara musiddo makko julbo kono si wona dum few ala golle ay fus ala sunna ne don ko daano law nandano bakira law hara hida salligi e kati awlo da jingo ma nyaamu ngum ko maana yow tan denno sadani ke law heba na foreji dudde non dermu ko atti kon taw a hebay nasiban min iyamin day min salatin day thaniyan julde subhanallahi wa ta'ala thalithan bayda jallal manga rabi'an agolle golle jina nyalor mayan ko jini hala banduma dum no etti kono sa wala ki law hebata julde jam hebata subaka julirde ay mata ko yahna haaju jima di law nyalor ma fu wona amu ko pare so dum do non hande hin satti ala gongol law ay do to nawna re jande ino do buino jalbi borande to nawna re hande gasare ga ino fandi hande mo daan taako sona gila 23 haya sato o radio men al muntada salaf wa kulli adhkar al manami dhakira e kadilato wonan de dhikruji da na gongol ko jango wodi patia walade mimma yadi kul bil yamini sammi konko heedi e ma nyamir nyama gon inna kad bismillah ay mimma yadi kay mimma huwa amamak ta'kul bil yamin wa tusammi allah jalla ala fil bidaya fi awwalin kal wan dalawl thumma ahmadan rifti yatta allah jalla ala fil khatmi katim min gon nyamate ahmadu min yatta mujalla kanko teddu don musalliyan halakum julude do nabijina anna baade men ya rabbi ko yojomi nabmi faqbala jabana di do jubbundiya tan terke ma allah subhanahu wa ta'ala jabana ko mi yippi den terke allah subhanahu wa ta'ala de o arsikaten gollitirgol ido neediji o arsikaten gollitirgol ko andiden ko o jabana en nasallallah jalla wa salaamata al afiya wa nas'aluhu khayri dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هاري دون جنتي أو راديو من المنتدى السلفي منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يوهوتو كشين تليغرام منتدى السلفي يو الله أنفر إن فجزاكم الله خيرا